اوی که دم میل لگل ایوی برز باسی کم سرطا آموشگاری خومی پیبکم مریتی علا آیتی چی خوای فروردگار که فروردگار من بانگ من دکات یا ایوها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فروردگار من لما يتفير وزدى بانك من دكابرا كانم بو توبيش نصوح نداي رب العالمين بو ايما رحمة بو ايما فروردگار اويك او دي زاني ايما ناي زاني او دا هاتويك شاوري ايما ولبيش ايما كاتي مردنو دواي مردنو ناو غورو زندو بنوو اهوالي قيامت منو توجاري ناي زاني تنها باسك من لبستوه ويكفر وردقار من برحمة لقل من فيما دفرمي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أي أوانك إيمان تان هناو إيمان تان بوهو هناو كخوالي تان خوش بي كخوا خوشي بيوين كخواي قورة بهشتان بنسيب كار لجهنم رزقار تان بيه دي بم حالتي ايوه بم همو قناه تاوانو كم ترقم يتانوا بخوا أهلي بهشنين بهشت دار الطيبين بهشت شويني شي فاق خواهي فروردقار كتك فاق نبي نايخات بهشت بو يدا فرمي طبتم فادخلوها خالدين انسان تا طيب نبي تا فاق نبي او ناشت بهشت قمانش انسان فيه زكاة انسان بار قرز زكاة قناه وازي ذكا شايتي جهنم بي بويا دور رقا من لفير يا او رقايك بلين با اقري جهنم فاق من بكاتا ولا قناه كان من او كاتا شايتي بهشت بين يا او يلا دنيا دا توبب كين بتوبو فشي من بونوا لقناه كان من فاق بيشوننا او اقري جهنم شايتي بهشت بين شونك أمدو الرقائب لا كانم والله كإنسان توبنك على دنيا بقناه زور وبشيت وقيامت شايستي جهنم شايستي اويك اخواي فروردقار بيخاتنا وآقري جهنم بو ويخاتي كاتوا بو ويلقناها كاني فاق بيتوا أو جا شايستي شوننا وبهش بيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو من باز زكاة ك شفاعة كاركان شفاعة دكان فرورد قادة فرمي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان دواي ستاني شي زور دواي عذابي شي زور لنا وآقري جهنم دا أو جادي شفاعة دي وتكاكاري دي ورحمة رب العالمين لسلو هموية يلا لنا وآقري جهنم بيانهن دروا شي لئي مبرا كان يقوى على النار كامل إما تحملي أودا كي من تحملي قرماي هاوين دكين نفتشوننا وآقري كديان خاطي آقري دنيا بهذا وإبرا كان لدنيا دا فروردقار برحمة لقلمان فروردقار أون دا برحمة لله أرحم بكم من هذه بولدها دايك چن برحمة بومنالكي قد بنيت أنا دايتك من على كي إهمال كابزاني أو بروى دشيت سرجة دو سعريك ليد ذات أم دايك إهمالي كاتوب لرولا ورا نكي أجر بروي بس سيارة دكبي كبروي شالك كبروي مشكلة كده للرجال أجر دسوتي دائما دايك بفروش أبو من على كي بيداري دكاتوا وشياري دكاتوا خوي فروردقار برحم ترى دزاني كبيتو ايما اواب روين بو اهمالي وكم ترخمي وقناها مانا وبروين او برو چالکی جهنم دروی دنیا دا وریامان دکاتو یا ایوها الذین آمنوا توبوا الى الله ای خلچین توبه بکنو بگرن ولا اخوای فروردگار توبة نصوحا بلام توبه بی نصوح دی توبه برا کانم التوبه یعنی الرجع تاب يتوب يعني رجع يرجع الرجوع الى الله توبه يعني قرانه ولا اخوای فروردگار توبه الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان ومفارقة سيء الإخوان والندم بالجنان توبة ويبدم بلين استغفر الله إخواني داويلي خرجون الليذكين فشيماني والإقلاع بالأبدان بلا شش دور كوين ولا تاوان بنا والندم بالجنان ولا دليج دا فشيمان بينا ولو تاوانوا بناها يكردومانا ومفارقة سيء الإخوان برادري خراب رفيقي خرابش وازيان لي بينا أو أنا سود التناقينا أو كبيني خوت وخواي فروردقار بيقناها أقل حقي خلق الله سر بيقمان دبي حقي خلقش بدي توا كواتا توبين صوح أو توبيك قرانويك بولا إخوة كلمين صوح النصح يعني الإخلاص توبيك بخالصي بيه توبيك بصدق وبيه توبيك بدل صوزي وفاشي وبيه تاب إلى الله رجع إلى الله رجع من ماذا إلى ماذا لشي ودقري توبوتي رجع من غضب الله إلى مرضاته ورجع من الشرك إلى التوحيد ورجع من المعصية إلى الطاعة ورجع من سنة ورجع من الفرقة إلى الوحدة والجماعة كواتا برا لكي بقرينا وإيما بالا الشرك بقرينا وبو توحيد لأنها وفرستي بالا بدعة بقرينا وبو سنة شوين كوتيني في عمري خو عليه الصلاة والسلام بالا معصية بقرينا وبو طاعتي خواي فرورد قال ونرجع من الغفلة إلى الذكر ومن الكفر إلى الشكر لا كفراني نعمة إخواب على مود وشكر نعمة إخواب كي بزاني برايانك من شون آواربون حاليا حالنيا كي كشيء إمل نعمة شيء زور دايم شكر إخواب كي لسر نعمة ذكر إخواي فروردقار كي حسن عبادتي كي دور كبين ولا غفلة لا معصية لا بدعة لا شرك لا خرافات إنساني مسلمان بيويسته همو كاتك رجع به أواب به اللهم اجعلني لك شكارا لك أوابا إليك مخبتا أواها منيبا دائما إنسان بقلته ولا إخوائي قولا منيب به راجع به ولا إخوائي فرد قال ببركا لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليك والله الأخوة فرار كذني كالأخوة راكي لعذاب أخوة راكي هش فنايا كذنية لا مفر من الله إلا إليه إلا شار ما نويب ولا إخواب قرينا بو شنك فرورد قال ما دفرمي إلي المصير إلي المصير هر چي بيك إلا دنيا هر قوة دا صلاة كتبه لم دنيا چي بكي بيك دوائي قرانو مصير إلى الله وحده ما دام قرانو من بولا إخواب بهشت جهنم بدس رب العالمين كواتب راك من ثاني عاقل أو كثيك يتوب إلى الله ويرجع إلى الله جل وعلا لدنيا دا القرن ولا إخوة فردقار رشيمان بينوا لو غفلة لو معاصي سلك الشيء كتيدا ولو غرور أماني كتيدا ولا إخوة فردقار توبوا إلى الله توبة نصوحة أما أمر برا كان توبوا فعل أمره والأمر للوجوب بويا الذي لا يتوب من المعصية هو آثم مرتين مرة على معصيته ومرة على عدم توبته شنك توبتي التوبة واجبة توبوا إلى الله توبة نصوح فشباب بزاني ثمرات توبتي فاداشت توبتي إنسان كتوبيك دو قرايا ولا إخوائي فرولقال فرولقال فرمي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى لأصل دا رجاء بلام كوتي عسى ربكم ترجية تقع أو رجاء الأخوة يعني يقينا أو رجاء ديتجي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم كبيت إيمة وبقين أوهم سيئات وقناه تاوانو رورشي ككردو معنا كهري لإيمة صفحاتي ماضي خوي هلضات ولا فري قديم والله فريتي لمعاصي لذنوب لآثام لخزي لعار بويا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم كتوب بكين أودل نيابا فالوردقار كان لسيئات ولقناه كان خوش دبيت فالوردقار خوش دبيت برا كالم بويا يا أيها الذين قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنسان بيوم يدنب إلى رحمة إخوة برا أوتا همان قتل 99 نفس ثم كملها 100 ومع ذلك لقال أول ذا خواي فرورد قال لي خوش كواتا إنسان بهم يدنبي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أقر توبيت راس كين أو خواي فرورد قال لك نحن خوش تبيت سنها أوجنية ثمري توبة ثمري ترشية ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فرورد قال دشتان خاتنا وبهشتانك باغاتك كربار بجير قصر كانوا بجير درست كاني ذا ذروات سيري أم ترتيبك براك سنتا فرمي يكفر عنكم سيئات أو جا فرمي ويدخلكم جنة كواتتا فاق نبي تو خوال قناه نبوري كسيشي فاق اللي درنتش توناشي تجنات بشي خوال قول لقناه سيئات من دبوري بالتوبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أو جنات أخرى كان إما شنك لغفوة ذات جيل زور قليل ديبيني شندان كت لويا لما ويشي كرت لبير إيسا لقل إما بوا هيش مان لبير هرشي لبير مان شوبه أو مان لبير ناشد كاويشي برغيز لشويني من ليرة دادنشت إيسا رويشتو تو لجل خاح روزی چی دیگر که منو ترس دادین و جرف خواهد خواهی گورا لبیش ببوره او لئمش ببورد آخر ما خیر کرد و یدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لش روزی دائما لو روز داد که خواهی فرودگار لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يعني بإدخالهم النار خواهي قولة في عمري خواه عليه الصلاة والسلام توشي زليلي سرشوريناتا بخات جهنم لو رجدا وأو إيمان دارانش كالقل في عمري خوان عليه الصلاة والسلام كواتا روجي قيامة روجي كإنسان كتوبي كردبت وشوين في غنبرو عليه الصلاة والسلام أصحاب كوتبت لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه خواهي قولة سرشورناكا زليلناكا كتوش لسر بازي أوان برويتو متبعي أوان بيت لو رجدا برا كانم إيمان داران شون دبن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنسان إيمان دار لروج قيامة دا نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم يعني روناشي إيمان دار لفيش خوي دروار سرفر دي صراط أو فردي على متن جهنم نورهم يسعى بين أيديهم نور إيمان نور عمل صالح نور توبة رجوع قرانو ولا إخوائي فرودقار لدنيا دا چند إيمان تهبو بيه چند عمل صالح تبو بيه كتيش مستقيم صالح بو بيه نور كدا واندب قوة نورهم يسعى بين أيديهم شنعمتك تو لظلمات قيامت دا لسر فشتي صراط دا روناكيش بهيز وبتوت بيه أو روناكيش بأندازيك بأندازي إيمانك إيمانت بتوبة نوركت بقوة إيمانت ضعيف ولاواز بيت أو نوركيت وش ضعيفة ولاواز يسعى بين أيدي لكاتك داكا تو نورت بيدراو منافقش نوري بيدراو بلام يقولون لكاتك داكا روناكي منافقة كان داكو جيتوا إيمان دار دلتي ربنا أتمم لنا نورنا أي خواي فروردگار روناچكي ايما تواو بو من تواو كتالا فردي سراد دفرينوا او روناچي من بو تواو كتاو كدقين ناو بهشت تزاني أو روناك بتواضع كده براي برز كاتك بتواضع كده توش استقامتك هبه لدنيا دا تادمري واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كلا دنيا دا استقامتها بيه لسر عبادة إخوة لسر إيمان لسر عمل صالح لسر توبة أو روج قيامة جنورة كيتو تمام دبير أتمم لنا نورنا أو نور دادقيني بشوية دادفرينتوا تاوكو اجتياز صراط دكيتو دفريتوا تاوكو دشيتنا وبهشتوا واغفر لنا خواي فروردقار ليمان ببورا أي فروردقار لقناه مان ببورا واغفر لنا أو جاء توسل لك البشي بصفتي قدرتي خواي قوره إنك على كل شيء قدير خواي فروردقار تولى سرهموش لك بتواناي لأيما ببورا برا كانم ندائي خوابه خواي فروردقار بانغ من لك يا أيها الذين آمنوا برحمة لقلمان في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر 40 مرة لروجك دا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام زيادة لا حفتا جاء زي فرمو أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لقال وجدك في عمري خواه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خواه يقول لقناهي أول وأخير خوش هو لقال وجد زياتر لحفتا جار أستغفر الله وأتوب إليه أما إيما والله مع الأسف استغفار من كما وذنوب تاوان من زورا وإبرابر إذا كان أو غفلتا زرر من ليددار والله أوهم مصائبك أمر مسلمانان تيدان هم أو مصائبان السبب كبري تيرا ذنوب معاصي هم شؤمي معصيته شؤمي شركة شؤمي بدعية شؤمي خرافة ومخالفة بويدا بنين آوى وزع مسلمان لنا راحتي دايا أقر بيتو مسلمان بقرينو بولاي خواي فروردقار چون بقرينو قرانو بتوبة دبي برا كانم قرانو بفشيماني دبي لا رابردو من كبغلتو بهلو بتاوانو بغفلتين أو مانا لمودو فشيمان بنولي بقرينو لاي خواي فروردقار ذكري خواب كين دائما شكري خواب حسن عبادة رب العالمين كين أجر آواب برا كارم والله إخوائي فروردقار شي خير بنسيب من ذكر ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم إنسان بس تقوى إخوات بشي ذا به دور كوتنا ولا معاصي وكرنا وي أوي إخوات إخوش تخوى إخواب لا كان مويكا بزاني چي خواه في خوشتو أوك بو أوي چيش تو فيت خوش خواه بنسيبتك چي خواه فينا خوشتو لي دور كوا بو أوي چيش تو فيرنا خوش خواه دل بدور بقلي أو بري تيرا تخوى إخواه بزاني خواه يورا چي في خوش بيك بو أوي خوش يكاني خود دست خات خواه يورا جرقي لچيو چي فينا خوش ميكا بو اوی کتوش چیت پی ناخوش خوالت لادا اما توب چی خواه پی ناخوش اواب که داواج نخواب که اوی که خود پید خوشه مستحیل چوش تیگ دکی که خواه پی ناخوشه بلام داواج تیگ لخواه دکی که خود پید خوش اوا تلک ایدن قسمت انضیزه اما عدالت نیتو لگل خواه هتا چی خواه پی خوش بین نای که داواج نخواه دکی چی تو پید خوش خواه بنسی بد که هم لا قيامة نابع دبي إنساني مسلمان استقاميها به دبي إنساني مسلمان كريم به دبي وفايها به برام رب العالمين أقر وابي برا كانم خواي فروردقار يسر من بوداتنا وخواي فروردقار مخرج لو هم فخور مشاكلي كيستا مسلمانان تيداتي خواي فروردقار رزقار من دكالتي يجعل لكم مخرجا أوهم فتن مصائب أوهم مشاكله خلاق إليك أمر مسلمان تيدا هو كارك الشيء هو كارك الابتعاد عن الله الابتعاد عن صراطه الابتعاد عن دينه الابتعاد عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو إبرا كان من ثاني مسلمان أقر دتوي إخوائي قولا خوش حالتك برا كان بقر يوبو دينك إخوة توببك خومان شاكين إصلاحي خومان كين إخوائي فروردقارج إصلاحي حال من بودكا أما تاوك إصلاح حالي خوما نكي بتوحيد باتباع سنة بعمل صالح بترك شرك خرافة وبدعو معاصي او خوای پروردگارش وضع من بو چانا کبرا کنم بویا ممکن نیه تو دواب کی خوای گوره امن و امانت پی ببخشی لگل اوش داتو لشرک و لخرافت دابی فروردگار ده فرمی الذین آمنوا ولم يلبسوا بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك كواتك ايمانك اي توحيد بو شرك تيكلبو اولئك لهم الامن وهم مهتدون بوشي او بلدي ايما ام عراق بردوام فتنه بوشي دائما هنالك الفتن والزلازل بو دائما فتن لعراق دا تمشاكا شبناوي سنة وبي يعبدون الأولياء شبناوي غير سنة وبي يعبدون الأئمة كواتا عبادتي غير إخوائي شرك هيا ما دام شرك لم بلد داها بيت إخوائي فرورد قال أمني لي هل دقلت وأمن آسائش نابه هركتي بيه بي لأمن آسائش فليحقق التوحيد لله جل وعلا توحيد لخو ما عنده جيبا جيك إمراك أنا بداخوا لچار سريك دقرين كچار سرينيه شار سري لقرآن ولسنة دا إبراكنا كاتي خواي فروردقار أمن وآسايش من دداته كتوحيد من جيب جيك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سيري يعبدونني لا يشركون بي شيئا كواتاخ مرجي رب العالمين شرط قبري تيالتي عدم الإشراك أو كاتتشيب يدخوش أخوابه الدكاء يستخلفنهم في الأرض يمكن له لكم دينهم وتبديل خوف الدكاء بشي بأمن بود بهويتي يعبدونني لا يشركون بشيء أما بردوام أمة لشرك دابه لخرافة دابه بيقومان خواي فرودقار وضع مسلمان شابه كواتبرا كان باهمو من بقرين وبو توحيدي خواي فرودقار بو اتباع سنة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام بان الله خلق مسلمان باتي توحيد بانك بان الله خلق مسلمان مزقوته في جناك باتي سنة بل دو أصلي قوري إسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني التوحيد والاتباع أو ما نو مقتضى شهادتين تحقيق أم دوانا سببك بو أمن بو سعادة بو رخاء بو هناء بو همو خوشيش دنيا وقيامة بو إبرز كانم نبدأ بأنفسنا لخوما نودت بركين نتوب إلى الله من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر ومن اللؤم إلى الشكر باب قرن أبو الأخوة براكانم با دائما ذكري خواي فرودقار كين أوجا ونصلح غيرنا غيري خوش من دعوب كين بوتي بو توحيد إخوة غيري خوما دعوب كين بو اتباع سنة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فاض بخوای پرودگار تا رادی چی باش تیگ رای خلق به حکومت و به سلطه و جهات سیاسی و به عام و رشروط خلق فقیر و هزار و هموی تیگیش و کدعوی اهل سنه دعوی سلفی سبب امن و رخاء و سعادت و بختواری لمجتمع و ملکادا تنها دعوی به فروش با ملت خلق توشی جهنم نبه خلق توشی خوین رجی نبه خلق توشي كاول كاري نبه خلق توشي آجاو فشيوي نبه تنها اويا كقرباني بخوي دادات لبيناوي هداية خلق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور غير دعوة أهل السنة همو خلق بكار ديني وخلق دكات قرباني بو اوي خوي بيبقى بمنصبكو بدا صلاتكو بمأربكو حاجتك دنياي ما عدا أهل السنة أهل السنة هدفيا انتيا إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كواتب راك أنا شكر إخوادك، حمد إخوادك إن هداية دائم بوأوا. هرشوينك دعوي توحيد، دعوي أهل السنة، دعوي سلفي تيدا منتشر به. والله هناك الأمان، وهناك الراحة، وهناك السعادة. كأو دعوي تيدا مستقر بضابطه. كدعوي أهل السنة لشوينك نبو، دعوي شرك وخرافة وبدعبو. والله هناك الفتن، وهناك المشاكل. وإبراك أنا قدري أو دعوة يبزالي وشكري خوابك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله دعويك مباركة دعويك حزبينية كفلان ما مصا وفلان ما مصا دانشتون وتأسيس يانكردو ودرست يانكرد أم دعوة دعوي جميع الأنبياء والرسل همو پیغمبران بو هاتون يا قوم اعبدوا الله ما لك من اله غيره تنها اخوا بفلسطين وتوبكين بولا اخوا استغفاركين بقرين ولا اخوا اگر اوبكين او دعوي همو پیغمبران امل اخو من داجي بجيدكين كوات الشانازي بم دعوي يبكين حمد وشكر اخواي لسبكين وبردوان بين او خلقتي ابقين ان شاء الله او قورتين سبب امن وامان لولاته كمان دا داو كارم لخواي فرودقار بخاترين او جوانا كاني وصفات برزكاني رحم ما في ابكاء وتحقيق توحيد لايام دابكاء واخير ما مسيركاء واخواي فرودقار اتايش من بوزيادكاء اللهم ربنا امنا فزيدنا ايمانا وتسليما اللهم ربنا امنا فارزقنا الاستقامه اللهم احسن ختامنا يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. سلمانك فرمي دايكم زورنا خوش دعوة دعاء خير دكا خواهي يورب وخاطرين وجوانا كان شفاء بذات أمش قاري تيبو كساني كخلق تاريخ دكا ولا ناو خلق دا إنساني مسلمان دبير رزة مسلمان مقرب راكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بويا رزنا خلق بقرة بويا خلش رز البقرة. بوشي وازم ما الله لقى الخلق كحذك خلق بوشي وازم ما الله لقى الطبكة. أما صفتي كبارني وكماني لي بفارزين. كيف نحرض الناس على مساعدة المهجرين وماذا يترتب على ذلك من الأجر؟ ما كردية معرفة جواب إذا موافق. مش. برا كان خايفر والدجار بو من باسي مهاجرين وأنصار ذكات. والذين تبوأوا الدار والإيمان. فالدجار بو من باس ذكاء باسي باسي أنصار ذكات. كفيش مهاجرين أوان أهل مدينة وخلق شارع. يحبون من هاجر إليهم. كيان خوش دويت او كسي كيجري بولا كردبون خوش يان دويتن كبراي ايمانيتا هاناي بوتو هنا وبعد الله ملجو معادي بعد الله تويت كواتا انساني مسلمان دبيك كريم بيت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بوش اخواي فروردقار برزي كردوا خديجة فرموي والله انك لتصدق الحديث وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم فلن يخزيك الله أبدا توم صفة جوانانة تدى خواهي فورتو الزليل ناكا أي محمد عليه الصلاة والسلام صفات كان ميشية صدق الحديث أو جاء معاونة المحتاجين يارمتي كثاني لقوماو كثاني مهجرو كثاني درب درب برا كانم إنما المؤمنون إخوة إيمان دارها مو إبرا يكن برا كانم أمرو لغن قوماو بالأمس القريب إيم خومان مشرد ومهجر بوينو همو من بيني ومانا بويا نصيحتم آموش قاريم أويك وتعاونوا على البر والتقوى أنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص كمحتاج يشتيش جبان أو عند شوني أرمتي كثاني كان ذاك لقوماو بويا تابيتا عندكري أما فرصتي قورية والله أو امتحان امتحان الإيمان بزاني لو كاتذاك خلكانك محتاج منو تون شي ما لدزري لمساعدة لا إعانة لا إيواء خلق بقرين خوما نقوكو كثاني جي هل فرس هل دقوزيته دل بخوا فرصته خان وكم تادويني جو صد هزاري بونا دا كردم إتا بمليوني جي دادم براي برز موصفتي إيمان دارني إنساني ما دارنا بوابد أويك أمرو بمليوني كديتي أو فريلواني مانغ يكدو مانغ سيمانغ لايتو بيت بو سيمانغا هر بزرگ بو خود بدست بیاره لای مانانش نه بلای فرصته لا دوصد هزار بیکم میلیون خوان ناچاره هر دیت پارکه هر داده فیت خوشه که تونه شونی او بی آوا ما ملت لگل بکره حزنکی که وقتا انسانی مسلمان فیست ایثاری هب فیست فضلی هب فیست کرامی هب نه استقلال هب فنا بخواهی پروردگار ولله الحمد والمنه اهل ام جوتا ام جرکا ام شاره بگشتیش باز بخوا و کردستان به هموی حلصاون با هاوکاری و کومچی و یارمتی دان لله الحمد والمنه بلام چاوری زیادر دکره انشاءالله فرمل الراتب فاري دراو ادريت ادنا دوكاندار بيشتو بينج ب بيشتو بينج هزار ورقري ايه ابيت الربا هر بيشتو بينج ب بيشتو بينج هزار ب 20000 اگر بيتو بيشتو بينج هزار دينار عراقي بيشتو بينج هزار ك هزار هزار بيت بيتي د دوكاندارك بيشتو بينج شي خرط بداته سورد بداته امر ربا بلام که با دلار بیگوری تو، لای دلار فروش که، اگر بیتو تا 1000 یکان بیت، بونمونه گلای کد داده با 130000. بلام اگر با 25 دیو 25 بی با 130000. دینار با دلار وان جایزه انشالله. بلام دینار با دینار ربا و نابد. ام خون کاری زن کوین لش و قدرجین و مزجوت نزیک من هیا. آیا جمع قصر بکنیم چون بیکنیم امرگاری چی و خندکاری زنکو برای زکم که خندکاری زنکوی تو شقته و جگاو رگای خوته و دنجی بانک دویستی و نبی روژه که توی مسافر و بگره توا یا دوسی روژه که لسر سفری تو لوتی لگمایی توا تو شوینی خوته اقامه خوته تا بویا اذا نودیه للجماعتی فذهب الیها نویشی جماعت کت که انشاءالله أحسن الله إليك ما رأيك في من يقول إن الأكراد عندهم غلو في الشيخ أبي عبد الحق أعوذ بالله الجواب العربي أعوذ بالله يا أخوة الغلو مذموم ومن أنا حتى يأتي شخص ويغلو فيا أنا كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول أنا لا أساوي بطلة ولا يقلدني إلا ساقط هابط هذه كلمته أذكرها تماما فإذا قال الشيخ مقبل هذا الكلام فمن أنا يا أخي بارك الله فيكم ما أنا إلا رجل منكم وأسأل الله أن يغفر لي زلاتي وذنوبي وسيئاتي والذي عنده هذا الشيء فهو مخطئ ولا يثاب على غلوه بل يأثم على هذا ولا نرضى بهذا والعياذ بالله الغلو في الأنبياء لا يجوز الغلو في الأئمة والعلماء والصالحين لا يجوز فكيف في أمثالنا المقصرين شيء دلين بهو كسانيك يخصب مع مصاري السلفي دلين كاري شيء غلط براكم هركس يخصب دعاة بانكوازي أهل السنة بلد خوي دبي فشيماني وباجكي بدات أمره يا بياني فرمت كاي أمش قاري من بكي تشونك في كدوب رشيدة كويتنا وما نوا عندي كزنا سمع علمي زور فيني بلام زور بس وشي باسي عندي لما مستادكات وعندي ما بلا واخوي در دخات لانجري فلانو في سربير برابر إذا كان من سان تخواي خواي جورب كات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اگر جيشت قتال اشتود بالصلح كي نا بإفساد انسان مسلمان بإفساد يعني يأثم ولا يؤجر انسان دائما هول دامروف اصلاح ذاتي بينك انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اگر بيتو اصلاح ذاتي بينك انخوا رحمان بذا كابراتان اما كهول إفساد دين والنميمة بكينو سي اوبو اوبرين في اوبو اوبرين والله قد يكون النمام أشد إفسادا من الساحر بسحره ساحر يفرق بين المرء وزوجته بلام إنسان ساحر قد يفرق إنسان نمام قد يفرق بين طائفتين بين فئتين من المسلمين وإنسان نمام جوان بونجي لبرا كانم وضلت بقسكي خوش نبي أقر مدحي توشكا وزمي يشتريشكا خواهي ورهي دات ممدى اگر امام لکاتی نوش بورای و چی لسر نوش کرکان بیکن یکی اگر نوش کرکان در چیل فرمانی امامو امامت یکیان با تواب دکات دانشتین لگل اهلی بیدع جایی دانشتین جوری برا برزکم اگر دانشی دعوی بکی تو نصیحتی بکی یعنی و تصور کی که او کسا ممکنه حق ببیسته تو چون که نیبیست و نازانت یعنی مقامت مقامی دعوه بیت هو مأجوری لسری ادعو الى سبیل ربک ادعو من؟ مطلقا ادعو الكافر وادعو المشرك وادعو المبتدع وادعو الفاسق وادعو الزاني وادعو الصالح والصالح ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن كواتا توكا ما بس دعوة كردني نصيحة كردني بيقمان هذا من الدين ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان المسلمين اقل دانش نكا شوينيش حكومي كوت كاتا وتو موظفي اوج موظفات شاردنية في شدة سرنية بلام ملازمة ومصاحبة متى اشتكى دوامك رسمية أو كودكات وهردو كان موظف لخصقانيك هردو كان بون من لجوريك اشتكى خناتي والله كاك من أو دواماتك اخوت خصقانا مرشي هيج تانية برابر إذا كان بيكو توج مسيطر بإن شاء الله كزانيش الشبهات دين جويب ومقدو قرآني هل توجوه لقرآنك بقرأ حساب وأومك بارك الله فيك أما باختياري خود برغبتي خود مصاحبي مبتدع دكي هر لبر هيتش تيجنا ولا من خوشم ديو حزم لي رفاقتي او كسبكم او نشاني ضعف ايمان براك نشاني ضعف تمسك بالسنة لا يصاحب البدعية الا مثله كس مصاحبي بدعيناك الا مثل مبتدعنا بيت كمصاحبة بيت بلام بلا افراط ولا تفريط نشي هركتي كتبيني لقال مبتدعك يكترتو قلم دريني تدي با ودون هذا ايش تدون بزانا سبب شي يعني فوكار شي بوسا ولا قال خليشي شي اها والله رايت فلان مع فلان اذا انتهى الامر يا اخي ما قامت القيامه بزانا هل يدعوه هل ينصحه ام قدر الله في جيشتون شي موضوعك التريث والتاني والتثبت نجي يكتر اما صفتي حداديه فانا بخوي فلان ما بيني لقال فلان والله تواضع فلان يقول فر وينيش جيلا ولا قال كتشتر كاك أما أقرب قات الشيخ ربيع نحن لا نعبد الشيخ ربيع ولا نعبد الشيخ الفوزان ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ مقبل نعبد الله وحده ونعمل لإرضاء الله جل وعلا أم نفس بوازي بين براكم هندي قال شيء صفاتي حدادية أبدا ليس على منهج الشيخ ربيع قد ذكر منهج الشيخ ربيع وفوزان وشيخ لحيدان وشيخ عبيدنية أو كذا بلام خوي بوان هل دفسيريتو بو اوي طعن لا اهل السنة دعاة اهل السنة بدا مع الاسف كثير من الاخوة يزهدون في دروس احد المشايخ هنا في هذا المسجد هم الذين يخسرون اما الشيخ الذي يدرس هو لا يخسر شيئا إما لما تجو تجنيش ذاكين ملاكي حزبية إيه شيء بو يعني وازن نيش ديني وازن جماعة ديني حزبية ببراء ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر تو نيش ذاك إبراء جان بر بيان فاجر بي أو عقيدة أهل السنة بخلاف خوارج بخلاف مبتدعة مبتدعك إمامك الأخويا النبي زوري عن متعصب كان نيش ناك نابتوا ببراءتهم إمامك حزبية إمامك نازان مشيح بمرجك مؤمن به مشركنا به تصح الصلاة خلفه دروس تنويش إلى دواب كيد فرميت شون مساعدي أو برأينا ما ممكن كدفاع لم ولا تذكن بشي دتواني هر كاري جده بوها وكاري بي كبراكم هل قول طالب العلم أن فلانا من العلماء أجازني وفلان وثقني لي هل هذا من باب التفاخر أم التوثيق من منهج السلف إن دعت الحاجة تذكر هذا الأمر لا بأس إن دعت الحاجة أما أنك تأتي وتتفاخر بهذا الأمر هذا لا يجوز لكي تعرف يعني قد يشك فيك بعض طلبة العلم لا يريدون أن يدرسوا عندك لعدم معرفتهم بك ما يعرفونك أنت رجل مجهول قد تكون مجهولا في منطقة من المناطق ومنهج السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لا بد أن نعرف الذي نأخذه عنه الدين. فإذا قلت لهم أنا فلان ودرست عند فلان وفلان وفلان وهذه مثلا تزكيات أو ما شابه ذلك من هذا الباب، هذا يجوز. أما أن تتفاخر وتتكبر على الناس بهذا الأمر فهذا لا يجوز بارك الله فيكم، لأن الرجل ينبغي أن يزكيه عمله، أن يزكيه صلاحه، أن يزكيه ماذا ما هو عليه من سلامة المعتقد والمنهج، وإلا فوالله هذه التزكيات لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله إن لم تكن مستقيما. فيما دلن كافر بكافر نازانا چي دلن ببورن برا كانم فيما دلن بسائرقان والام دو چكت جنازيق للرقائب وإيرديهنن بوئي ودواتان دخين دنا نام تأخير تان كينو أزياد تان دين زياتر بس ديار جنازيقان زيق بوتوا تيان مادام وعي والامي بسيارة كام دوا. فيما دلن كافر بكافر نازانا وفيما دلن بو طالب علم بو طلب علم دكانو دانشتون وخوتون دستان داو با كلاوي خوتان نازانم كافر بكافر نازانين اما هلا يا برامه افترايا سبحانك هذا بهتان عظيم. كافر كافره ومسلمان يج مسلمان، اما بين مسلمان بكافر دابنين او انا كيما نايكي مسلمان بكافر داناني، اما كافر كافر بلا يمو بلا. في عمر اخو عليه الصلاه والسلام وصف خوارج زكاه فرمي حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، فإذا جاء من هذا وصفه وكفر مسلما من المسلمين هل نقلده؟ لا نقلده. من أنت؟ أوانيك إما بكافر نازاني، أما مسلمان كافر بكافر نازاني، كافر كافر ابنه الذي كفره الله ورسوله فهو كافر. يقولون إن قناة النصيحة حزبية وتدعمها الجمعيات، ألا لعنة الله على الكاذبين؟ لا أقول أكثر من هذا. ألا لعنة الله على الكاذبين الحاسدين الحاقدين المفترين؟ والله لا أعلم على وجه الأرض قناة أنظف من قناة النصيحة سوى قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية. لا أعلم قناة على منهج أهل السنة والجماعة على منهج السلف سوى قناة النصيحة مطلقا. أنا أقول لا أعلم، وهذا ليس من باب التفاخر، من باب الشهادة بالحق. أما أن يأتي رجل ويفتري ولا يتقي الله جل وعلا ويقول أن هذه القناة حزبية وتدعمها الجمعيات، سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول أرجو من الشيخ أن يشرح لنا السلف أم السلف وهل نحن على ذلك إن شاء الله. أخي الحبيب، كلمة السلفية باختصار أن تتمسك بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذه هي السلفية. السلفية ليست حزبية وليست طريقة بدعية وليست مذهبا فقهيا، وإنما هي الطريق أو السبيل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فإذا ارتضيت لنفسك بهذا الذي كان عليه النبي وأصحابه الكرام فأنت سلفي، سواء كنت عالما أو جاهلا، كنت صغيرا أم كبيرا، كنت عربيا أم كرديا، إذا كنت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فأنت سلفي. والله جل وعلا يريد منا جميعا أن نكون سلفيين، بدليل ماذا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وبدليل قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن طائفتين، الطائفة الأولى تقدمت، تلك أمة قد خلت. من هي هذه الأمة التي قد خلت؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السلف راحوا. فليس لنا أن نكون من السلف، هذا مستحيل لفارق الزمن، ما عشنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نكون من السلف ولكن فلنكن من أتباع السلف، فلنكن سلفيين أي نمشي على طريقة السلف. من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ إذا مشيت على منهجهم واتبعتهم بإحسان وعبدت الله على الطريقة التي كانوا يتعبدون لله بها فأنت سلفي أخي، بدون تجمعات وبدون كتابة الأسماء وبدون توزيع الهويات والبطائق، أنت سلفي أخي بينك وبين ربك جل وعلا، حتى وإن كان هذا الرجل فاسقا فاجرا، وإن كان فاسقا فاجرا ليس من شرط السلفي أن يكون معصوما. لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا نحصر السلفيين في الملتحين، ولا نحصر السلفيين في هؤلاء الذين تعارفوا فيما بينهم ويزور بعضهم بعضا، لا، عامة الناس نحسبهم على خير. كل من لم يدخل في طريقة أو لم يدخل في شرك وبدعة وخرافة فهو سلفي إن شاء الله على جادة السلف، على الإسلام الذي كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن هذا الذي علينا أن نتمسك به. هندق ملاهي لم شارع دعوب وشرك أكن دروستا بيش ميشي دروستا لفشتي نواج بكين نوالا نوالا دروستي نواجي لدواب نوالا أويل سر من برد الله يا رسول الله هاوار ويسا لديكان توربل كاك السلفي تورنا به ربي سلفي كان تورد به خواه تورد به شيطان ضليبته خوش به سلفي كان چين فقيرانا سلفي كان أوانن كا لا لا موصل چند كسيان لي كجرا لا تكريد ليان كجرا لا بغداد كجرا لا كركوك ما مصار رمضان كجرا خواب شهيد قبول يانك سلفي فقير بلا تو تبي سلفي تورك ربي سلفي تورد به رب العالمين تورد به كذب ويتو دل خوش نابه إلا شيطان نبه إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إذا قلت يا رسول الله والله دعوت الشيطان، إذا قلت يا شيخ عبد القادر والله دعوت الشيطان، لأن هذا بأمر من الشيطان. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لا نشبه الأنبياء والأولياء بالشيطان لكن نشبه دعاء الأولياء والأنبياء بدعاء الأصنام والأوثان، لا فرق. تهاوار كيت غير إخوة غير إخوة بفلسطين أو تويكشتد كدوه، ولا تدعو من دون الله، دون الله شيء كان رسول إخوة دون الله، أولياء دون إخوان، أشجار وأصنام دون إخوة، ولا تدعو من دون الله غير إخوان بها وكي تكسو نابك الفرسي برا زلكم بوي تودي لسر من برا وهاناد دبيت بوي سلفي كان توركن يا رسول الله هاوار لقد أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن هنيئا لك بدخول النيران إن شاء الله. شيء الله يبوك الثاني كسلف يكان بتيرورس تشبهين للراجعين كان أما أنا إيش يعني بيجيش تبرع كان إيش يعني بيجيش توا أو خرافيته أو بدعو أو لا رييك أو أن لسريبون سلفيت كشف كردوا ناتشر شيء بوبك ديبو ثاني كتبوا ذكاس ديبو ثاني كتبوا ذكاس خوشي شاك دزانت خوشي شاك دزانت كدرو ذكاس لهمو كذور تر لتيرورس ديو لتكفير وخوين رجي وكاول كاري لهمو كزدور تر لمولاته والله سلفي كان تحدادك هرشي حزبي أمولاته إلا نصيبه چهي لچه دا جا شرب راكو جيبو به هرشي به إلا خوين رجي دا ستة دا هبوا تحدادك بلين سلفي هاني خوين رجي داوا هاني اوي داوا آجاو جاري بكري هاني اوي داوا مظاهرة بكري هاني اوي داوا كاول كاري بكري بلكو لديرين سالوا نقل مولاتا لها مولاتان عالم إسلامي دا سلفية دجي تيرورستي ودجي إرهاب إرهابي باطل دجي تكفير وتفجير برام تولو لا بيت رمتني بدائها وانسلت دا أكي خود نقوش أكي خود هلدت يسأل إيمو بوي درشي أما عيبة إنسان نابي دروب كات بوي أو كساني لا راقيا أن كان دين سلفية كان تو مدبار دا كان دلين ورتو عقلت هبي وتيبقى دائما إيما شيخ مقبل رحمة إخواني بدفر مبحت أصواتنا ننادي وندعو الناس إلى ما كان عليه السلف، والخوارج يدعون الناس إلى ما كان عليه السلفهم من الخوارج الذين قتلوا عليا رضي الله عنه. شتان ما بين هذين المذهبين، أما فرق زور برا منهجك سلفي سليم لقل منهجك قطبي تكفيري. أما أنا أرجو أتمنى لقل يقدور برا فرق زور هي أويك قطبيته تكفيريته خلتي فروردك دولة تخفي عن رجيم كاول كاري أمانة طاغوت أمانة نازانم تشين إستا أو بيت إيمة تومد باركة ولا أمانة كاك جيان دستيان هي لقل في رورستي ولقل شي. سبحانك هذا بهتان عظيم إنساني مسلمان باور بهتان ناكات هر خويان شر مزار دبن إن شاء الله. ما مصايق دلش شروال كورتي سنة نية ودلت في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام تنجار جلو برجي دريجبوها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. با برهانك من فيبل بلغة كي كيف يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام جلو برجي دريجبوها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي. كيف يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو شروالي دريج لبركة أو جاء دفرم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار هواي فرمو براك بوية ايكي لو لا وديد لو لا سنة دنيا خوي جاهلة بس سنة بوية عم سيدكات زور جار لنو سيارة يان لمجيس يقدادة نشين دو تريد سلف يكان معاش يان بودة بريتة و بوية بوية نازل باشا معاش يان بودة بريتة والله فيما نخوش برامي إذا أهلي بدع، أهلي بدع كم ترخميان نكر دول لدرو بهتان بأشكرا ديكن ولا يستحون. إيه أجر بلقي حقتان فيبه بلقتان فيبه لماذا تستحون؟ أنتم لا تستحون وتكذبون وتفترون، فكيف تخجلون وتستحون وأنتم على حق؟ إذا عندكم أدلة وبراهين أبرزوها لنا. بو من درخن كاكا بو خلشي درخن كشفي كان كاكا أمانة معاش يعني بكري جيراوين أمانة وان تيجيش دي معاشي كي مانا هر يشيق لإيما بشهادة خوي تعين بو بيت لبر أوي خاواني شهادة نقل بر أوي سلفية أماش هج منتي كي تدانيا همو كسيق لم كردستانا لم عراق لم شوينة هر كسي بو خوي تعين بو لشوينك أما هج تداني براكم جاما بو كسانا دلين كبوتان دكن بو سلفية كان دلين إيوا كم ترخميت أن نكرد ولا دروب بهتان بأوي شرمش كان. إبو كم ترخميت كان لدرخسني بلقو برهان كانت أجر راسك. عجيبني إنسان لدرودا شرمنا كابلام لراسي دا شرمك. أما سيجينا حقو في شواني راسية. أون أبو نهاتو جنازة. ماشي. كامل. ما يقول فضيلتكم للذين أفسدوا في هذا البلد ما أكثرهم لا أكثرهم والله يكودون يا برام ليس صنف وصنفان الذين أفسدوا في البلاد أصناف كثيرة. نعم نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم وإلا نسأل الله أن يقسم ظهورهم. أعيد على خير لك أخي جورا شفائي بدا وهدايتي أمش وإيج بدا بوشي أمتي إسلام حفتا وسي تاقمة وأمتاني تر حفتا ودو تاقمة لبر أوي حفتا ودوكا وبيق لفيك زيادة كتشيا تقليدي أم أمتا بو أمتاني بيش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك. حديث عبد الله بن عمر وضعيف والده فرمي أو أمتا لا سائي يهود نصارى ذكاتوا يعني نعل بنعل شوين في ذكاتوا أقر لأمتاني قاورو جول كذا كسانك هبل بأشكرا بشنا لا يدايكي خويا أو لأمتي من إجدا كسانيكي نفذ نزمو بإيمان أو كاردك اندلان لواني فشكوتن به ثقافة به ها فلانة كسوة الايدايج خويك واتدي على مش تقدم حضارة والعياذ بالله تقليد تشبه بو إبراكانم أمش فرقيكي زيادة لفرقكاني فيرسر بلام لقل أوجدا إنساني مسلمان مأويس نبي بأميذ نبي الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم من أهل الشرك والبدع والكفر والإلحاد، ولا من خذلهم من الذي يدعي السنة والسلفية لكنه متخاذل حسدا وحقدا وبغيا، هو متخاذل لكن تخاذله لا يضر إن شاء الله تعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. خوي جور بخاتمنا وجوانا كانت صفات برد كانت أم ولا تمن لأمن آسائش داب فارزيد أمن آسائش من بوزي أتركي. هر کس یک نیتی خرافی دزدریجی و خاولکاری و فتنجیریه با امولاتا، خوای پرودگار با خوی او مشغول کی، خوای پرودگار لنایو بری، خوای پرودگار ولات من با بپارزی، مسلمانان بپارزی، اخیر من خیر کی و خوشی و برکتی بخینا و منو، او برا آوار و مهاجرانش خوای گوره لسر خیر، درو خیریم با بکی تو، بیان جاری تو سرشونی حالی خویان بخیر و خوشی و الحمدلله و صلی الله و سلم علی رسول الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله